أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 26 من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وذكرنا في الحلقة السابقة جهاد عماد الدين زنكي رحمه الله لتوحيد الأمة الإسلامية، ذكرنا توحيد الموصل مع حلب مع حماه، وذكرنا الجهود المتواصلة له لتوحيد منطقة الجزيرة التي كان يعيش فيها كثير من الأراطقة وكثير من التركمان وكثير من العرب موزعين على عشرات الدويلات المتصارعة والمتنافسة، فأراد أن يضم هذه الأماكن كلها إلى دولته حتى يستطيع بعد ذلك أن يهاجم الرها. وذكرنا لماذا اختار الرها وقدمها على أنطاكية، وذكرنا أنه نجح بالفعل في ضم مدينة نصيبين وانتصر في موقع الدارة وضم قلعتي دارة وقلعة سرجي، واستطاع بذلك أن يعني يضع الأمور في نصاب الوحدة وأن يسرع بإذن الله في تحرير الرها. لكن حدث أمر غير من موازينه، وذكرنا في الحلقة السابقة أن هذا الأمر هو اضطراب الأحوال في إمارة أنطاكية بعد مقتل زعيمها بوهيمند الثاني، وبعد سحق عدد كبير جدا من جيشها في معركة ضد الأرمن وضد المسلمين في آسيا الصغرى، وبذلك اهتزت الأوضاع جدا هناك حتى زادت اهتزازا بعد أن اعتلت العرش طفلة صغيرة هي كونستانس بنت بوهيمند الثاني، وكانت الوصية عليها زوجة بوهيمند أليس، وكانت أليس هذه بنت بولدون الثاني المقدس. طبعا الأوضاع كانت في غاية الاضطراب، وصلت الأنباء على عماد الدين زنكي، وكما ذكرنا أنه كان لهم من العيون ما يستطيع اكتشاف به الأشياء حتى في داخل البلاط الأنطاكي، ووصلت الأنباء في نفس الوقت إلى بيت المقدس، وتحرك بولدوين الثاني ملك بيت المقدس إلى أنطاكية، وتحرك في نفس الوقت عماد الدين زنكي من منطقة الجزيرة إلى أنطاكية. طبعا هذه مرونة كبيرة جدا في فكر عماد الدين زنكي، هو كان يقرر أن يكمل المسيرة مع قضية الرها، لكن عندما تهيأت الظروف بشكل أفضل أو غلب ذلك على ظنه ذهب إلى منطقة أنطاكية. في الطريق مر على حلب واستمد منها قوة كبيرة من الجيش من حلب وهي قريبة من أنطاكية، ثم بدأ في رحلته في اتجاه أنطاكية، ففوجئ بقوة كبيرة جدا في حصن يسمى حصن الأسارد، وهو على بعد 20 كيلومتر تقريبا في غرب حلب وفي الطريق بين حلب وبين أنطاكية، قوة ضخمة من الجيش الصليبي الأنطاكي، وهي تسيطر على هذا الحصن منذ سنة 504، يعني بنتكلم على 20 سنة من الاحتلال لهذا الحصن، وفيه فرقة من أمهر الفرقات العسكرية للجيش النورماندي. فطبعا كان من الصعب جدا على عماد الدين زنكي رحمه الله أن يخترق الأراضي دون أن يتعامل مع هذا الحصن الكبير، خاصة وأن هذا الحصن سيقع بعد ذلك في ظهره، فإن خرج له جيش أنطاكية المتوقف في داخل البلد قد يحصر عماد الدين زنكي بين الجيشين وتكون كارثة على الجيش المسلم. فحاصر حصن الأسارب ومكث أمامه فترة، لكنه وجد أن هناك صعوبة كبيرة وبالغة في اقتحام الحصن، فترك الحصن وأوهم الحراس لهذا الحصن وأوهم الحامية العسكرية في هذا الحصن أنه سيتجه إلى مدينة أنطاكية معرضا عن وجود هذا الحصن. لكن في الواقع هو كان ينصب كمينا لهؤلاء الفرسان ويريد لهم أن يخرجوا من داخل الحصن ليقاتلوه في خارجه، وبالفعل اختفى بجيشه في اتجاه أنطاكية، فخرجت الحامية الصليبية من حصن الأسارب متتبعة عماد الدين زنكي حتى تمنعه من الوصول إلى أنطاكية، فإذا بها تدخل في كمين عماد الدين زنكي رحمه الله، وإذا بالسيوف تعمل في رقاب الصليبيين، ودارت موقعة شرسة جدا حول حصن الأسارب، وانتهت بسحق الفرقة العسكرية النورماندية وهي من أمهر الفرق كما ذكرنا، فكانت خسارة ضخمة جدا لإمارة أنطاكية. وعاد مسرعا عماد الدين زنكي إلى حصن الأسارب ودخله وأمن فيه الأوضاع واستقرت له الأمور فيه، بل إنه خرب بعض القلاع فيه وبعض الأبراج حتى لا يحدث أن يسيطر عليه مرة ثانية الصليبيون، لأنه كان في وضع خطير جدا بالنسبة لمملكة حلب أو بالنسبة لإمارة حلب القريبة جدا من حصن الأسارب. طبعا ده كان من الانتصارات الضخمة التي غيرت من مسار الأحداث عند المسلمين، خاصة وأنهم لم يسمعوا عن قتال شرس مع الصليبيين لفترة طويلة جدا من الزمان، لعل هذا هو أول خضام بعد الهدنة التي عقدها أمد الدين زنكي، وقبل هذه الهدنة بعدة سنوات من أيام موجود ابن التنتكين رحمه الله لم نسمع عن معارك قوية مع الجيش الصليبي. فطبعا هذه رفعت معنويات المسلمين ليس فقط في جيش عماد بن زنكي وليس فقط في الموصل وحلب، ولكن تنامت الأخبار وترامت إلى معظم أقطار العالم الإسلامي. وأكمل عماد بن زنكي طريقه إلى أنطاكية. في هذه الأوقات كان الأمير أو الملك بولدوين الثاني قد وصل بالفعل إلى أنطاكية. طبعا عماد بن زنكي تعطل أمام حسن الأشارب وتعطل قبلها في حلب عندما كان يجمع جيشه. وصل الملك بولدوين الثاني عبر الطريق الساحلي من فلسطين إلى لبنان ومرورا بسوريا حتى وصل إلى أنطاكية. وعندما وصل إلى أنطاكية فوجئ مفاجأة كبيرة. خلي بالنا أليس التي تحكم الآن أنطاكية هي بنت بولدوين الثاني، يعني اللي جاي ده هو أبوها، ومع ذلك أغلقت الأبواب أمامه ورفضت أن يدخل وأعلنت استقلالية أنطاكية تحت حكمها. طبعا هذه كارثة وهي تصرفات مجنونة غير متوازنة من هذه المرأة. وكان رد فعل بولدوين الثاني عنيفا جدا وهدد تهديدات كبيرة وأصر على اقتحام أنطاكية، والحصون طبعا كانت قوية والاقتحام صعب. ففعلت أليس ما هو أفظع من ذلك عند النصارى بشكل كبير، أنها تواصلت سرا برسالة مع عماد بن زنكي. أرسلت له رسالة تطلب نجدته على أن تصبح أنطاكية تابعة لعماد الدين زنكي. طبعا هذه يعني أول مرة تحدث في تاريخ الصليبيين، وكانت إشارة قوية جدا إلى ضعف الإمارة الأنطاكية في هذه الظروف، وفي نفس الوقت فرصة كبيرة لعماد الدين زنكي. لكن الرسالة قبل أن تصل أمسك بها بولدوين الثاني على أبواب أنطاكية وقتل الرسول، وأرسل رسالة إلى الرهبان والقساوسة في داخل أنطاكية يخبرهم بمعنى هذه الرسالة. طبعا جن جنون الناس في داخل الحصن، كيف يمكن لأميراتهم أن تفعل ذلك؟ وكان من نتيجة ذلك أن فتحوا الأبواب لبولدوين الثاني، ودخل بولدوين الثاني إلى المدينة واعتقل ابنته ونفاها إلى اللاذقية ووضعها هناك تحت حماية أمير من أمراء اللاذقية، وكانت اللاذقية تابعة لأنطاكية. ودخل إليها واستقرت له الأوضاع، وعلم عماد بن زنكي بهذه التطورات، فيعني لم يستطع أن يدخل إلى أنطاكية، لكنه تقدم بجيشه إلى مدينة حارم. ومدينة حارم هذه أيضا تقع بين حلب وبين مدينة أنطاكية، وهي مدينة حصينة جدا وبها شعب كثيف، وكانت تحتل صليبيا منذ بدايات الحملة الصليبية أكثر من 40 سنة في زمن الآن في هذا التوقيت. وحاصرها عماد بن زنكي حصارا شديدا، وكادت المدينة أن تسقط لولا أن جاءت لها رسائل من أنطاكية من بولدوين الثاني أنهم سيأتون لإنقاذها. ولكن مع ذلك خشية الشعب الصليبي في داخل الحصون في مدينة حارم أن تفتح عليهم حصون فجأة من عماد بن زنكي، فساوموه على الجزية ويدفعون له نصف خراج البلد سنويا. وقبل بذلك عماد بن زنكي لأنه كان لا يريد أن يلتقي مع جيوش بولدوين الثاني مجتمعة مع جيوش إمارة أنطاكية في معركة واحدة، وقبل بذلك وعاد بعد أن عاد بعدد كبير من الغنائم وعدد كبير من الأسرى أخذهم من حول حصن حارم، بالإضافة إلى ما حققه في حصن الأسد. انتهت هذه القصة بهذه الصورة، وأصبح العالم الإسلامي كله من شرقه إلى غربه يتحدث عن عماد الدين زنكي رحمه الله وعن الانتصارات الخالدة التي حققها في هذه الأيام، وذاع صيته في كل مكان، وأصبح الرجل الأول بحق العالم الإسلامي. عاد بولدوين الثاني إلى بيت المقدس بعد أن وضع أحد الرجال على الأمراء على إمارة أنطاكية، وبشكل مؤقت إلى أن يرى الظروف التي يمكن أن تقاد بها هذه المدينة. ثم تطورت الأحداث فجأة وأضافت الأحداث أمورا تساعد المسلمين وتعطي الفرصة لهم لإكمال مسيرة الجهاد، حيث ترامت الأخبار بوفاة جوسلين دي كورتيني وكان أمير إمارة الرها. وطبعا هذا أمير مخضرم وله فترة طويلة جدا في القيادة منذ يعني أكثر من 15 أو 17 سنة وهو يحكم إمارة الرها، وعنده خبرة كبيرة جدا بالمنطقة. فوفاة جوسلين دي كورتيني وولاية ابن الشاب جوسلين الملقب بعد ذلك بجوسلين الثاني، وكان عديم الخبرة في القيادة وفي الإدارة، وكان كما يسميه المؤرخون الأوروبيون أنه كان لا يرغب في القتال ولا يسعى إلى الدفاع حقيقة عن إمارة الرها. هذا الأمر أعطى مساحة كبيرة جدا من الأمل للمسلمين، حيث تولى عرش الإمارة إمارة الرها رجل ضعيف أو شاب ضعيف ليست له خبرة كافية. تزامن أيضا مع هذا الحدث موت بولدوين الثاني ملك بيت المرض، فطبعا دي كانت كارثة أخرى كبيرة على بيت المرض، لأن بيت المقدس في ذلك الوقت كان يدير بيت المقدس ويدير أنطاكية، لأن زي ما قلنا قتل بوهيمنز الثاني زعيم أنطاكية وحصلت القلاقل التي ذكرناها منذ قليل، وموضوع اعتقال أليس ووجود كونستانس طفلة صغيرة بلا وصية على العرش. يعني هذه الأحداث المتقلبة كانت جعلت بولدوين الثاني يدير بنفسه أمور أنطاكية، فإذا مات في ذلك الوقت بولدوين الثاني فكيف ستكون الأوضاع في مملكة بيت المقدس، وكيف ستكون الأوضاع في إمارة أنطاكية. الواقع أن بولدوين الثاني لم يكن له ذكور أولاد، وكانت له 4 بنات، منهم أليس التي كانت على إمارة أنطاكية، ومنهم ميليزنت وكانت هي الابنة الكبرى له، وهي التي ينتقل إليها العرش تدريجيا بعد وفاة بولدوين الثاني، ومن ثم أصبحت ميليزنت هي أميرة أو هي ملكة بيت المقدس. لكن لكون المملكة مملكة عسكرية في المقام الأول، وأنه لا يستقيم لهذه المملكة أن تقاد بامرأة، فتنتقل القيادة إلى زوجها، وزوجها كان فولك الإنجوي. فولك الإنجوي هذا كان فرنسيا، وكان قد أتى إلى البلاد منذ 3 أعوام فقط، يعني كان يعيش عمره كله في فرنسا ولم يأتي إلى فلسطين إلا منذ 3 أعوام فقط، فهو ليست عنده خبرة كافية بالمنطقة ولا يعلم أحوال فلسطين ولا الطرق ولا الجيوش ولا القادة ولا خبرات الناس، فظروف صعبة جدا تولى فيها فولك الإنجوي، ومن ثم أصبح عليه أن يدير أمور مملكة بيت المقدس بالإضافة إلى إدارة إمارة أنطاكية، وده شيء بيخلي فيه خلخلة كبيرة جدا في الإمارات الصليبية. هذه الأوضاع كان من الممكن أن تؤدي إلى نتائج عظيمة جدا في الأمة الإسلامية لولا أنه حدثت أحداث غيرت من المسار. ترى ماذا حدث في الأمة الإسلامية في ذلك الوقت؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا قبل الفاصل الأحداث السعيدة التي مرت بالأمة الإسلامية من انتصارات عماد الدين زنكي رحمه الله المبهرة على حصن الأشارب في غرب حلب وعلى مدينة حارب بالقرب من أنطاكية، وذكرنا الأحوال المتقلبة في مدينة أنطاكية أو في إمارة أنطاكية، وذكرنا الأحداث السعيدة التي أتت بوفاة أمير الرها جوسلين دي كورتيني وولاية الابن الشاب جوسلين الثاني عديم الخبرة وعديم الرغبة حقيقة في القتال، وذكرنا أيضا وفاة الملك بولدوين الثاني صاحب الخبرة الطويلة والعريضة في أرض فلسطين، وولاية الرجل حديث الخبرة فولك الإنجوي تبعا لزوجته ميلزند بنت بولدوين الثاني. طبعا فولك الإنجوي الآن يدير مملكة بيت المقدس ويدير في نفس الوقت إمارة أنطاكية البعيدة جدا عن مملكة بيت المقدس، فكانت الظروف حقيقة مهيئة لفرصة كبيرة جدا للمسلمين أن يقوضوا أركان الممالك الصليبية في هذه الفترة الضعيفة من تاريخها، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن. ماذا حدث؟ حدث في هذا التوقيت وفاة السلطان السلجوقي محمود عن عمر يناهز 27 عاما. طبعا مات فجأة سن صغير، وما كانش حد متوقع الموت في هذه الفترة، وعندما مات لم يكن الوريث الشرعي إلا ابنه الصغير، كان أقل من 10 سنوات، وكان عليه الأتابك أو المربي الذي يقود البلاد من خلفه، وهو أكسونكر الأحمدي الأحمديلي. طبعا كلمة أكسونكر أو اسم أكسونكر واضح أنه منتشر في السلاجقة، مر بنا أكثر من مرة. أكسونكر الأحمديلي كان الأتابك أو المربي العسكري لهذا الطفل، ومن ثم أصبح الملك داوود ابن السلطان محمود هو ملك المسلمين. طبعا حصل بعد وفاة السلطان محمود وولاية الابن الصغير فتنة كبيرة جدا في الدولة السلجوقية، وحصل تصارع على الحكم والملك بشكل كبير جدا. لا ننسى ان الدولة السلجوقية اسست منذ يعني اكثر من 100 سنة في هذا التوقيت، والدولة السلجوقية مرت بها مراحل قوة كثيرة جدا. لكن يا اخواني ويا اخواتي، من الدول سيكمل الى يوم القيامة؟ وتلك الايام نداولها بين الناس. لابد ان تصل المرحلة الدولة القوية الى مراحل الضعف ومراحل السقوط، ويحمل بعدها غيرها الراية. في هذه الاونة كانت الدولة السلجوقية تصير من ضعف الى ضعف. ذكرنا قبل ذلك ايام الب ارسلان وايام ملك شاه رحمهم الله، ثم درق ياروق وكان اضعف منهما، ثم السلطان محمود والسلطان محمد وكان اضعف من درق ياروق، ثم السلطان محمود الان وكان اضعف من الجميع، وان كانت له رؤية جيدة ورغبة في حرب الصليبيين. لكن الذي جاء بعد ذلك طفل لا يعرف من امره شيئا، اقل من 10 سنوات. فحدثت فتنة كبيرة جدا، وخاصة اننا هنا لا نتقاسم املاك بيت صغير ولا املاك اسرة محدودة، انما نتقاسم املاك الدولة السلجوقية. الاملاك التي كانت تؤول للسلطان محمود رحمه الله قبل ان يموت كانت تضم دولة ايران بكاملها الان، ودولة العراق، وكل قطاع السكان تقريبا. طبعا كان بيمتلك منه في هذا الوقت حلب، لكن كان مهيئ ان يمتلك بقية الامور اذا حررت الشام من الصليبيين. فكانت املاك واسعة جدا ومساحة ضخمة من الارض، عدة دول حقيقة داخلة في هذا التقسيم. فمن ثم قامت يعني ثورات وفتن كبيرة جدا. اذا كان يتصارع على الحكم في هذا الوقت الملك الصغير داود ابن السلطان محمود، ومن ورائه اكابره العسكري اقسنطر الاحمديني، وثلاثة اخوة من اخوات السلطان الراحل محمود. الاخ الاكبر كان اسمه الملك مسعود، كان عنده 23 سنة، والاخ الثاني طغرل كان عنده 22 سنة، والاخ الثالث سلجوق شاه كان عنده حوالي 20 سنة او 19 سنة. يبقى دول ثلاثة بالاضافة الى الطفل داود الذي كان يعني ورث الحكم عن ابيه. بالاضافة لهؤلاء الاربعة هناك السلطان سنجد عم هؤلاء، وهو ابن درق ياروق، وكان رجلا كبيرا كان عنده حوالي 46 سنة، لكنه كان يحكم المناطق البعيدة في الدولة الاسلامية في ما وراء النهر ومنطقة خراسان وبالقرب من الهند، ولذلك كان بعيدا جدا عن الاحداث التي في هذه المنطقة. لكن عندما مات السلطان محمود طمع ان يضم الى املاكه الشرقية ان يضم كذلك املاك ايران والعراق والشام وغير ذلك من بقاع. بالاضافة لهؤلاء الخمسة السلجوقيين هناك المسترشد بالله، وكان الخليفة العباسي. ذكرنا قبل ذلك انه كانت له طموحات كثيرة جدا في الوصول الى الحكم، وكانت له مؤهلات حقيقة قوية، لكنه كان يفتقر الى القوة ويفتقر الى العدد، وذكرنا انه لو وجد في زمان الخلفاء الاقوياء لكان له شأن. هؤلاء ستة يتصارعون على الحكم ويقسمون بينهم البلاد والعباد. طبعا هذه فتنة كبيرة جدا. انا اقول لكم يا اخواني، من اهم مشاكل هذه الفتنة انها عطلت مسيرة الجهاد، لا اقول شهر او شهرين، انما عطلت مسيرة الجهاد سنوات خمس متتالية. 5 سنوات والمسلمون في غرق في هذه الفتنة. وللأسف الشديد عماد بن زكي رحمه الله هو مجرد تابع لأحد هؤلاء السلاطين. طبعا بعدما توفى السلطان محمود أصبح المشكلة خطيرة، من الذي يحكم هذه الأملاك الواسعة للدولة السلجوقية؟ وكان لزاما على عماد بن زكي أن يحسم أمره إلى من ينضم من هؤلاء المتصارعين. والحقيقة عماد بن زكي بدأ يحلل الموضوع. احنا عارفين أنه عنده قدرة عظيمة جدا على التحليل وقدرة عظيمة على المقارنة بين موازين القوى، فوجد أن أفضل هؤلاء وأقوام هو السلطان مسعود الأخ الأكبر للسلطان محمود، اللي هو كان عنده 23 سنة، وكان يعني يشتهر بين الناس بحسن الأخلاق والسيرة، وكان إداريا ناجحا في بعض التجارب السابقة له. فلذلك قرر أن ينضم إلى السلطان مسعود أو إلى الملك مسعود ليصبح هو سلطان السلاجقة، ويحاول على قدر ما يستطيع بقوته أن يؤيد هذا الأمر. في نفس الوقت جاءته رسالة من الملك مسعود تدعوه إلى الانضمام إليه، فتوافقت الرؤى في ذلك الأمر. لكن طبعا هذا لم يعجب بقية الناس، ودارت صراعات شتى في هذه الفترة، وتحرج عماد الدين زنكي رحمه الله حرجا كبيرا جدا في الدخول في هذه الصدمات بجيشه، لأنها في النهاية صدمات بين المسلمين وبين الإخوة. طبعا لازم واحد يقف يسأل ويقول يا ترى إيه اللي حصل؟ لماذا تحدث صدمات بين إخوة؟ هذا يعني كلهم في النهاية أولاد أب واحد ويعيشون في مكان في دولة واحدة دولة سلجوقية وجميع من المسلمين وجميع من عرق واحد، يعني أشياء كلها تؤلف عادة بين القلوب. فما الذي حدث؟ أقول أولا أن فتنة الدنيا التي تكلمنا عنها في أول الحلقات وأنها كانت سببا في دخول الجيوش الصليبية إلى منطقة الشام وتركيا وفلسطين وغيرها من هذه البقاع، هذه الفتنة الكبيرة هي التي حدثت في هذه الدولة العظيمة. دولة السلاجقة كانت دولة ضخمة جدا، وذكرنا أن حدودها كانت تصل من الصين إلى الشام. دولة بهذه المساحة الضخمة لابد أن تتسلل الفتنة بالدنيا إلى قلوب قادتها. نعم، لم يحدث ذلك في زمان ألب أرسلان وملك شاه وفي زمان نظام الملك رحمه الله الوزير العالم التقي، لكن الأمور تتدهور مع مرور الأوقات. وعلاقة الناس بالدنيا وبالثروة وبالمال وبالكرسي وبالسلطان، هذه علاقات كلها تؤثر على حركة القلب وتؤثر على خشية القلب من الله عز وجل. فانغمس الناس في دنياهم ونسوا دينهم وبدأوا يتصارعون على الدنيا وإن كانوا يصارعون إخوانهم. نحن نرى يا إخواني وأخواتي الكثير ممن حولنا ممن يتصارعون مع إخوانهم أشقائهم من آبائهم وأمهاتهم على ميراث بسيط، على مجموعة قليلة من الدنانير أو من الدراهم المعدودات، يتصارع الإخوة مع بعضهم البعض على ميراث الأب بعد وفاته. فما بالكم بهذا الميراث الضخم الهائل الذي يضم عدة دول ثرية في هذا الزمن، يعني مساحات شاسعة من الأراضي ومساحات هائلة من الأملاك وذهب وفضة وجواهر وكنوز وأطيان وقوة وسلطان، أشياء يعني يسيل لها لعاب الناس. فكانت فتنة الله وحده سبحانه وتعالى العاصم منها، فحدث الحرب بين الإخوة. الحاجة الثانية أن هؤلاء الإخوة ما كانوا يعيشون سويا، كل أخ يعيش في مدينة أو كل أخ يعيش في دولة، منعزلين كمان الانعزال عن بعضهم البعض. إذا كان هذا أمير العراق فهو يعيش في العراق طيلة حياتي، وإذا كان الآخر أمير على فارس فهو يعيش في فارس طيلة حياتي، وهكذا. فلم تكن بينهم العلاقات التي بين الإخوة الذين عاشوا في ظروف واحدة وبيئة واحدة وتربوا في أحوال واحدة، ولعل كل واحد منهم كان من أم مختلفة، وكان هذا طبعا شيء طبيعي ومنتشر. وكان عادة للملوك في ذلك الوقت أن يتزوجوا من بنت ملك كذا أو بنت أمير كذا ليقووا العلاقات ويثبتوا الأقدام. فكانت العلاقات يعني متغيرة جدا بين هؤلاء والبيئات التي تربوا فيها بيئات مختلفة. أضف إلى كل ذلك أن التربية لهم كانت تربية عسكرية صرفة، ورأينا أن كل أمير وكل حاكم من حكام دولة السلاجقة كان يأتي بأتابك أو مربي يربي أولاده. فكان هذا الأتابك عادة ما يكون قائد الجيش، يعني يأتي بقائد عسكري متمكن ليربي أولاده. يربيهم على ماذا؟ على القيادة والفروسية والجهاد في سبيل الله والقتال. لكن لم تكن المعاني الرقيقة التي يمكن أن تشكل الإنسان تربويا وعقائديا وأخلاقيا لم تكن تزرع فيه بالشكل المطلوب، خاصة في هذا الزمن. وعلى فكرة عماد بن زنكي رحمه الله كان على خلاف هذا تماما. عماد بن زنكي رحمه الله عندما بدأ يربي أولاده لم يأتي لهم بالأتابك العسكريين، إنما أتى لهم بالعلماء وأتى لهم بخيرة العلماء في بلاده يربون أولاده. لذلك بعد هذه التربية رأينا نور الدين محمود رحمه الله يخرج بهذه الصورة الرقيقة الرائعة التي تمثل حقيقة العالم التقي والمجاهد النقي الذي يجاهد في سبيل الله عز وجل. هذه الصورة لم تكن واضحة تمام الوضوح في عيون السلاجقة في فترة حكمهم الأخيرة. لكل هذه الأمور ولغيرها من أمور، وطبعا لضعف الاتصالات، كانت في مشكلة كبيرة جدا في الاتصالات، على بال ما بتوصل أخبار دولة إلى دولة أخرى بتكون أحداث كبيرة جدا حصلت وبتكون يعني تطورات ضخمة تمت، ولذلك كان الصراع لا ينتهي بسهولة، ولم تكن الحروب بينهم يعني حروب سهلة، إنما كانت حروب بين جيوش كبيرة وأطماع كثيرة وكل واحد وراء بطانة تزكي هذه الحرب وتقويها. كل هذه أدت إلى معارك كثيرة جدا لا أستطيع أبدا أن أحصيها في برنامج كامل، إنما فقط أقول لكم أن هذه المعارك استمرت سنوات خمس، وهذا أثر على حركة الجهاد بشكل كبير وجر لها للأسف الشديد عماد زنكي مرة في هذه السنوات الخمس، وكان مضطرا إلى قتال الخليفة المسترشد بالله لصالح الملك مسعود. وتحرك جدا عماد زنكي لدرجة أنه ذهب بفرقة رمزية بسيطة لقتال الجيش الذي كان مع المسترشد بالله، ونتيجة ذهابه بهذه الفرقة البسيطة ونتيجة عدم حماسته للقتال هزم عماد الدين زنكي الذي يعني يمتلك الخبرة العسكرية الفائقة والقوة العسكرية البالغة، هزم من الجيش الضعيف للخلافة العباسية بقيادة المسترشد بالله. هذه الهزيمة أثرت نفسيا نعم في عماد دينزينكي، لكن سبحان الله كان لها أثر إيجابي عظيم غير بعد ذلك المسار التاريخ. ترى ما هو هذا الأثر؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا تاريخ عدتنا فجم، نصر التاريخ نصر المجد.